السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ جولة فإن حيا نمد ونصغف ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بدعة الله كل ظالمة أم بعد. أهلا بكم ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ نكمل حصتنا، حصة العقيدة. توقفنا في عبادتان، أول ركن الأطعم وهو صراط مستقيم الأقوام، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. درسنا في الحصة السابقة الإسلام، عرفنا الإسلام وقلنا أنه يأتي على حالتين، إما منفرد أو مقترن بالإيمان، عرفنا كل واحد على حدة. والإسلام ينبني على خمسة أركان، هي الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. أولا نعرف الركن. ما هو الركن؟ أقول أركان الإسلام. فالركن هو في اللغة هو الجانب الأقوى، ونقول الركن هو العمود الصلب الذي لا يقوم الشيء إلا عليه. فنقول ركن البيت الذي ينبني عليه الجدار، نقول ينبني عليه الجدار والسقف، فهو الركن هو الذي يمسك البيت من السقوط. فإن كان صلبا متينا كان البناء كله صلب، لن يسقط شيء. أما إن كان مغشوشا فسيأتي عليه وقت ويسقط ويكون سهل الهدم، فهو لن يدوم طويلا. هذا تمثيل للركن، لركن الإسلام. كذلك الإسلام فهو مبني على خمسة أركان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. فشبه الإسلام بالماء، وهي أركان التي يقوم بها، لا يقوم إلا بها. فإن كان فيها نقص ولم تؤتى بحق فاعلم أن إسلام هذا الشخص يكون في خطر، وقد يتعثر يوما ما، وقد يخرج من الملة إن أنكرها. كالبناء، إن سقط منه يسقط الزيول، فكلك الإسلام إن ترك ركن منه بأن لا أعتقد وجوبه أو أنه من الدين فهذا يخرجني من الإسلام. وأول هذه الأركان الشهادتان، والشهادتان هي الركن، هي الركن الأساس الأعظم، هي الركن الأساس، وهي أقوى ركن وعليها تبنى الأركان الأخرى، فالأركان الأخرى تابعة لها. فلا يمكن لي أن أصلي أو أصوم أو أزكي أو أحج وأنا لا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهي الباب الذي يدخلني إلى الطريق، إلى الطريق الصحيح. وهي تتكون من جزئين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. أولا شهادة لا إله إلا الله، فهي وحي لا بحق إلا الله، أي كل ما عبد من غير الله فهو باطل، فالله هو الحق وعبادته هي الحق. وما خلقت الجن والإنس لماذا إلا ليعبدون، فهو المتفرد بالعبادة لا يشرك في عبادته أحد، فكل شيء نفعله لابد أن يكون لله فقط، لا نرتدي غير رضا الله. فمن يرد رضا الناس فإنه سيشقى، لأنه إن رضي عنك أحد سخط عنك الآخر، وهكذا لن نال رضا الناس أبدا. وإن كنا نجري ورضا الناس فالناس الله ينال باتباع أوامره واجتناب نواهيه. فالله تعالى ما خلقنا إلا لعبادته وتوحيده دون شريك معه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلا بد أن نخلص كل شيء لله. فكل الأعمال التي أقوم بها في حياتي أخنى لله وأعدها حتى أموت، وأنا أعمل العمل الصالح وأعمل على ترك ما ينفعني بعد وفاتي من صدقة جارية، ذرية صالحة. ليكون كذلك مماتي لله، فكيف تكون الحياة لله؟ بأن فمثلا مساعدتي للناس، أنا إن قمت أن أساعد أحد فلا بد أن أستحضر النية أنني أساعده لوجه الله، وليس لأنني كما يقال المثل عندنا شائع، فأنا أقدم السبت لأجد الأحد، أقدم يوم السبت ليجد الأحد، يعني أنني أساعده لأجده مرة أخرى عندما أحتاجه. نصت في مصلحة، فأنا ما عملت ذلك العمل إلا لمصلحة أرتضيها، وليس لأنني أبتغي وجه الله عز وجل. وعندنا الجزء الثاني من الشهادة، وهي محمد رسول الله، فبها يكون به توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا منه. فأي عبادة أتقرب إلى الله بها لا بد أن تكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع السنة. فصلاتي لا أصليها هكذا كما أصلي بدون، يعني أن رأسي قال لي أصلي الظهر 3 ركعات، أصلي المغرب، هناك من يصلي المغرب 4 ركعات سبحان الله. فصلاتي لا أصليها إلا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فلقبول العمل فلا بد أولا من الإخلاص زائد المتابعة، إخلاص النية لله عز وجل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة التي يجب أن أمشي على ضوئها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذا الجزء الثاني من الشهادة، إن سقط سقطت الشهادة كلها. فالنصارى واليهود يشهدون وحدانية الله عز وجل، ولكن لا يشهدون بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعرف كيف نعبد الله العبادة الصحيحة، حتى أن الله عز وجل جعل حبه باتباع نبيه، فما أرسله الله إلا لنتبعه ونتعلم من الدين، نتعلم منه الدين الصحيح. فالانحراف عن السنة ذلك هو السقوط، عندما ننحرف عن السنة نسقط في البدع. والثبات على الطريق المستقيم وسنة نبينا هو النجاة، والثبات لابد له من الاعتصام أي التمسك. فالثابت على الطريق قد ينحرف إلى هنا أو هناك، ولكي لا ينحرف لابد له من التمسك بشيء. فأنا عندما أكون فمثلا عندما أكون راكبة في حافلة، الحافلة متوقفة، فأنا ثابتة، ولكن عند سيرها وانتقالها في المنعرجة أبدأ بي قد أسقط. لماذا أسقط؟ لأنني غير متمسكة بشيء. فكذلك المسلم لابد له من الاعتصام بالعروة الوثقى، وهي العقد الأوثق في الدين، وهي السبب العميق الذي لا قهر أن يقف الطعوت وإن لفقست العروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، فلا بد من الإيمان بالله والبراء ممن لا يعتقد بلا إله إلا الله ويجعل له ندا أو نفسه ندا لله. ولا نغتر بجموع الضلال وكثرة الضالين وتستوحش عن قلة السالكين. فما دمت على الطريق الحق فتابع المسير حتى وإن كنت وحدك، استمسك بالدين. فلا بد من أن نستمسك بكل ما يقربنا إلى الله، وكل ما يجعل إيماننا يزيد، ونبتعد عن أصحاب المعاصي لكي لا نزل ويتقطع الحبل بيننا الله عز وجل. وعندنا ثاني وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة. عندنا الركن الثاني هي الصلاة، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. إقامة الصلاة بجميع حقوقها. كنا نتحدث عن الصلاة، قلنا هي إقامة الصلاة، هي إقامة الصلاة بجميع حقوقها ولوازمها من أركان وواجبات، أعرف سننها، وكثيرا ما تأتي مقترنة بالإيمان. عندما يذكر الإيمان يعقبه ذكر الصلاة، كقوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأكثر من ذلك فقد وصفها الله تعالى بالإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهنا يقصد بها الإيمان الصلاة، لما تشمل على كل ما درسناه سابقا من عمل القلب وعمل اللسان، قول القلب قول اللسان عمل الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، أنه كان يحب الصلاة جدا لأنه كان يرتاح فيها، كانت راحته في الصلاة، فحبه وراحته هي الصلاة. فهل نحن نقوم للصلاة حبا فيها وفي لقاء الله، أم أننا نقوم نصلي لنزيل عنا الفرض؟ قل الحمد لله صليت، وأننا لا نقوم، خاصة وأننا في اليوم، في اليوم كله لا نقوم بأي عبادة، لا نقوم بأي عبادة غير الصلاة، وأن من فضلها أنها ذكرت ثانية في آيات الأمر بالجهاد وفي آيات وعيد الكفار، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم. وعندنا قوله عز وجل: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. عندنا في آية مقاتلة المشركين بأنهم عدم، أن الله سبحانه وتعالى جعل عدم مقاتلة المشركين أولا بماذا؟ بتوبتهم، ثم بإقامتهم الصلاة. ونجدها في مدح المؤمنين بالصلاة: قد أفلح المؤمنون، وفي ذم الكفار بالصلاة: فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وفي المنافق قال: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، فهو لا يحب الصلاة، هذا المنافق لا يحب الصلاة ولا يرجى فيها الأجر، وإنما يقوم يصلي وهو كسلان لمجرد أن يقول الناس أنه يصلي يرائي الناس، وهي أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة. في قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن تقبلت منه تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه رد عليه سائر عمله. هذا يصلي ولكن صلاته مردودة عليه، غير مقبولة. فهنا السؤال: كيف سيكون حال الذي لا يصلي أبدا؟ وهي الصلاة يسأل عنها الكفار في جنات: يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وثواب المصلي عظيم، ثوابه هو الفردوس الأعلى، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس هي أعلى درجة الجنة، وهي تحت عرش الرحمن. هنا لنعرف قيمة الصلاة، قيمة الشيء بجزائه، وبها يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم العصاة الذين سيدخلون النار، نار العصاة، يعرفون من أثر السجود في الجبهة، فالنار تأكل من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وفي حديث: يعرفون من أثر الوضوء. إذن فكيف سيعرف من لا يصلي؟ فالشهادة وحدها لن تنفع بغير الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. التوبة مقرونة بالصلاة، حينها يصبحون إخوان المسلمين. وفي صحيح مسلم عندنا حديث إذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي أمي ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فالشيطان يكره لنا السجود لأنه يعرف جيدا عظمة هذه العبادة، حتى أنك تجدي أن الصلاة وحدها، في الصلاة وحدها هناك شيطان خاص بالصلاة اسمه خنزب، عمله هو محاولة أن يضيع لك الصلاة، فهو يعلم أنه إذا فسدت صلاتك فسد جميع عملك، وإن صلحت صلح جميع عملك، لذلك يريد إفساد عليك صلاتك. وعندنا عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالصلاة هي الفيصل بين بقاء العبد على إسلامه وبين خروجه إلى الشرك والكفر. وعن محجن بن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، ومحجن ما زال جالس في مكانه، ولما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم وجده ما زال جالس لم يصلي معهم. قال: بلى. ولكني صليت في أهلي. فقال له: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. فالإسلام وترك الصلاة لا يجتمعان. هنا ألست برجل مسلم، يعني الإسلام والصلاة، الإسلام وترك الصلاة لا يجتمعان، كيف أنه هو مسلم ولا يصلي. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت، لا يعني أنه يقول له عليك أن تعيد الصلاة، وإنما أن يصلي نافلة مع الناس، وإن كان قد صلى الفريضة إذا كان في المسجد وهم قاموا يصلوا الفريضة فهو يصليها نافلة. والإنسان ما جاء إلى للمسجد إلا ليملأه بالصلاة، فيجب علينا أن نبقى جالسا. وعندنا الزكاة، الزكاة وهي الركن الثالث في الإسلام، وللأسف الكثير منا من يتساهل في موضوع في الزكاة، مع أن عقوبتها يوم القيامة شديدة، فتجد من يعطي بغير حساب. مثلا هو لا يحسب مقدار الزكاة الذي سيعطي، ولا يهمه، إن كانت ناقصة لا يهم، أو أنه يعطي لغير مستحقها، فتجد البنت تعطي لأمها. كم من بنت تعطي الزكاة لأمها تظن أنها في قلنا أن أن الكثير منا من يتساهل في موضوع الزكاة، فتجد من يعطيها لغير من يستحق. يعني أنا أجد أستخسر، يعني أستخسر في أن أعطي زكاتي لشخص غريب فأعطيه لأمي. هذا في زكاة المال أو الذهب، فالقليل من يعرف أن في زكاة الذهب بالخصوص، فالقليل من يعرف أنه عليه زكاة، فيقول هذا الذهب للزينة، يعني أنا أتزين بذلك الذهب لا أخرج عليه، فأنا لا أخرج عليه زكاة. والرجل يشتري الذهب لزوجته ليخبئ فيه ماله ويخرج عليه الزكاة، فتقول هذا الذهب للزينة يجوز لي أنا لا أخرج عليه الزكاة، هو من الأقوال الشاذة تبعها. ونصاب الذهب عندنا هو 85 غرام من الذهب، نخرج منه 2.5% من عيار 24، من عيار 24 24 ومن الفضة 595 غرام من الفضة، والذهب 85 غرام من الذهب الخالص عيار 24. عندنا في حديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح، صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها. فنحن نعلم أن عندما يكون كم تكون شديدة الحرارة تلك الصفائح، صفائح الذهب والفضة عندما تعرضها للحرارة فهي تكون حرارتها شديدة، تسخن بسرعة. أنا مرة أضع في يدي خاتم، مرت يدي فوق النار كأن أخذ الحرارة بسرعة، فتكون حرارتها شديدة جدا. وهذه الصفائح وما أدراك يوم القيامة ليست هي هذه النار التي عندنا هنا، فيكوى بها جنبه، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. ونلاحظ أن خص الله سبحانه وتعالى هنا الجنب والجبين والظهر، ذلك الجنب، ذلك الجبين الذي بأنك عندما تخبر شخص بأنك أن عليه الزكاة يجب أن يخرجها، تجد أنه يقطب جبينه، يعني استنكارا لك. أنني يوم قلت لمرأة بأن عليها إخراج زكاة المال، قالت لي أنا أعلم والعلماء يقولون ليس عليها زكاة لأنها للزينة. وذاك الجبين هو الذي كان يستقبل به الناس غرورا بماله، وهو يعرض عنك بجنبه كأنه لا يريد سماع ذلك الكلام، ويولي بظهره لأنه لا يحب أن يسمع هذا الكلام أو ويرمي كلام الله سبحانه وتعالى وراء ظهره. وكلما بهدت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فسوف يبقى على هذا الحال 50,000 سنة. 50,000 سنة وتلك الذهب الذي لم يكن والفضة التي كانت عنده واستخسر أن يخرجها ستبقى في الدنيا، كان سيخرج 2.5%، سيبقى 50,000 سنة وهو تحمى ثم يكوى بها ثم تعاد فتحمى ثم يكوى بها 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله في الإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها، يكون حلب الإبل يوم تارد، يوم تارد الماء ويكون فيكون عندها الحليب بكثرة أو فيحلبونها فيتصدقون من لبنها للفقراء، فيوم القيامة تتمثل لكل واحد كان يمنع كان يمنع زكاة إبله أو غنمه أو بقره، تتمثل له كل واحد تتمثل له ذاك ذاك الحيوان الذي كان لا يخرج عليه الزكاة، فتنطحه وتعضه وتضربه بأخفافها يعني بقوائمها 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقد ثبتت البيعة عليها بعد الصلاة كما قال البخاري رحمه الله باب البيعة على إيتاء الزكاة. فهؤلاء سيعذبون وما قد بخلوا في الدنيا فيكون جزاؤهم من جنس عملهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في أنا تدخل فإخوانكم في الدين. وأن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعندنا أنه في حكم مانع الزكاة الذي يمنع الزكاة أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حديث عن قصة محاربة أبو بكر لمانع الزكاة. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت مجموعة من الناس وظهر من يدعي النبوة كمسيلمة الكذاب وغيره، هناك الأسود العنسي، فحاربهم أبو بكر الصديق لأنهم هؤلاء ارتدوا عن الإسلام. وظهرت مجموعتين اثنين، نحن نقول حرب الردة حرب الردة، فهي فيها أن مجموعة امتنعت مجموعة ارتدت عن الإسلام ومجموعة امتنعت عن إخراج الزكاة، فهؤلاء جحدوا الزكاة ويجب محاربتهم هؤلاء، فهما لأنهم أنكروا شيء من فرض من ركن من أركان الإسلام. وهنا ومجموعة أخرى أبت أن تعطي أموال زكاتها، وهؤلاء أن عمر رضي الله عنه قال لأبو بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة هؤلاء فرقوا بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ولو منعوني عناقا عناقا هي تلك العنزة الصغيرة ويقال أو يقول عقالا وهي تلك ما يربط به ما نربط به العنزة يعني أي ولو أن شيء صغير ولو أنه بسيط كان يقدم للرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يبقوا على ذلك الحال ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق بعدها تراجع عمر اعترف بصواب أبي بكر رضي الله عنه وفي رواية قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق فهذه المجموعة أبت أن تعطي أموال زكاتها لبيت المال كما كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم خرجوا عن الحاكم يعني امتنعوا عن إعطائها لأبي بكر الصديق وهو كان هو أمير المؤمنين والخروج عن الحاكم يؤدي إلى تشتيت الأمة وزعزعة توحيدها هو يعتبر كبيرا من الكبائر فالأمير يجب أن تكون له الطاعة ويقال أن هؤلاء دخلوا في مصطلح المرتدين ترهيبا لهم وكان إصرار أبو بكر رضي الله عنه بقتال هؤلاء كان فهم منه فلولا الله سبحانه وتعالى ثم هذا القرار الذي ألهمه الله إياه لضاع الإسلام ولرجعوا إلى الجاهلية فلنتخيل لو أنه لم يحاربهم فاليوم قد امتنع عن الزكاة وغدا سيمتنعون عن الصلاة وهكذا بعدها سيكفرون بالله عز وجل وقد تتبعهم القبائل قبيلة بعد قبيلة سوف ينتشر الخبر وتتبعهم القبائل فيرجعون إلى الجاهلية وعندنا حكم مانع الزكاة هو إن كان الممتنع فردا من الأفراد يعني أن إذا كان ممتنع واحد فإنه تؤخذ منه قهرا يعني أن العامل على الزكاة يدخل إليه فيأخذ ما يدخل إلى حديقته أو حضيرته أو فيأخذ منها الحق الزكاة التي يجب عليه بالقوة وإن كانت جماعة مجموعة يعني مجموعة لهم قوة لهم شوكة يعني قبيلة فيقاتلهم الإمام كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغته إشاعة عن بني المصطلق أنهم امتنعوا عن أداء الزكاة أنه جهز خالد بن الوليد لغزوهم ثم بعدها علموا أن ذلك كان لم يكن صحيح فرجعوا عن غزوهم. والرابع الصيام، تسمع واتبع. والخامس الحج على من يستطيع. الصيام فاسمع واتبع، مأخوذ من قوله عز وجل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الصوم هو رابع أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من ترك فعله فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، ومن جحد فرضيته بأنه أنكر ومنكر لفرضية الصلاة فقد كفر، لأنه أنكر ركن من أركان الإسلام، وقد جعل الله تعالى له ميزة عظيمة أنها اختص بها، وهو أنه أن جزاءه عظيم لا يعلمه إلا الله. فقد جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم يكون عمل سري بين العبد وربه لا يعلمه الناس، إلا إذا كنت أنا صائمة، من سيعلم أنني صائمة إلا إذا أخبرت أنا بأنني صائمة، وهذا يكون سر بيني وبين الله. والصائم يمتنع، يترك طعامه وشرابه وشهوته لله، يعني هو لا يكون فيه مراء، لأنه عمل يكون سري غير ظاهر. وعندنا الحج الركن الأخير، وهو الركن الخامس، وهو يجب على المستطاع، لمن استطاع إليه السبيل. والاستطاعة تكون بأمرين: تكون بالزاد والرحيلة. الزاد يعني المال، يكون عنده فلوس، والرحيلة يعني وسيلة النقل. إذا سهل له هذا الأمر عليه بالمسارعة إلى الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله الرسول صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ويعني الحج يعني الفريضة، يعني الحج يعني الفريضة الأولى، ليس الحج الذي يعني الإنسان يحج هذه السنة السنة بعد السنة، يعني الحجة الأولى التي تكون عليه يسقط عنه الفرض. فبما أن عندي زاد وراحلة فيجب أن أتعجل لأداء هذه الفريضة، فلا أنتظر، فأنا لا أدري من حال ما سيعرض لي، فربما أموت أو أمرض أو لا أستطيع الذهاب. فسبحان الله، ما تعرف عند الناس للناس أصبحوا عليه اليوم أنهم يتركون الحج حتى يصبحوا عواجيز، فيقولون: أنا لا أحج حتى أشبع من الدنيا، واللي يقول: حتى أتوب إلى الله وزوج أولادي، وهم يقولون أنني يعني من يحج يرجع كمن ولدته أمه، يظن أنها يمتلئ بالذنوب حتى يصبح عجوز، بعدها يذهب إلى الحج فيغسل ذنوبه ويرجع كما يعني صفحته بيضاء، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الحج فليتعجل. ننتقل إلى المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان. ما معنى الإيمان؟ الإيمان لغة أولا هو التصديق، كما جاء في الآية، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فهنا بمؤمن لنا بمعنى بمصدقنا، فمعنى مؤمن يعني مصدق، مؤمن ومصدق واحد، والتصديق المطلق الذي ليس فيه شك ولا ضغط شك. وفي الشريعة هي كذلك تطلق على حالتين مثل الإسلام، الحالة الأولى أن تطلق على الإفراد أي غير مقترنة بذكر الإسلام، فحينئذ يراد بها الإسلام، يعني يراد بها الإسلام كله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي هنا جاءت آمنوا يعني لوحدها، لم يقل الذين آمنوا وأسلموا، وإنما قال الذين آمنوا، يعني يراد عندما تكون منفردة يراد بها الإيمان والإسلام، يعني يدخل فيها أركان الإسلام وأركان الإيمان. وعندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن لما أنه قال آمركم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، يعني أركان الإسلام هنا. فجاء الإيمان هنا بمعنى الإسلام، لذلك نقول ذكر مطلقا، يعني هي تشمل الدين كله، يعني تشمل الإيمان والإسلام. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم عرفها بأركان الإسلام. وقال ولما كانت الصلاة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله، أن سماها الله تعالى إيمانا في الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم. هنا عندما نفسر الآية في تفسير الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم ليس يعني الإيمان وإنما صلاتكم، فكانت هذه الآية هي أن سبب نزولها أنها لما كان المسلمين يصلون باتجاه في القبلة باتجاه المقدس، ولما نزل الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير القبلة إلى باتجاه الكعبة، الصحابة بدأ أولا اليهود في التشويش بين المسلمين، يقولون لهم كيف سيكون حالكم، كيف ستكون صلاتكم، والذين ماتوا ولم يصلوا في هذا في اتجاه القبلة الآن كيف، وماتوا وهم يصلون باتجاه المقدس، كيف سيكون حال صلاتهم، هل هي ضاعت أم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم بمعنى صلاتكم، وجاءت الإيمان بمعنى الصلاة، لأن الصلاة تجمع قلنا قول القلب من تصديق وعمل القلب، لأن فيها النية والإخلاص لله عز وجل، قول اللسان بالنطق بالشهادتين، وعمل اللسان بتلاوة القرآن، وعمل الجوارح من سجود وركوع. وهذا الذي أراد إثباته البخاري في كتابه الإيمان لما بوب أبوابه كلها، فقال باب أمور الإيمان، يعني هو لما بوب وضع أبواب في كتاب الإيمان وضع أبواب كثيرة فيه وسماها باب أمور الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، الحياء من الإيمان، وهكذا ليبين أن الإيمان هو قول وعمل، يبين أن الإيمان هو الدين كله، وهذا الذي قصده السلف الصالح، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، وذلك ما حكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين، هذا ما جاء بإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. وبهذا فإن عقيدة، هذه قاعدة، قاعدة يجب أن نفهمها، عقيدة أهل السنة والجماعة هي أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، من ترك يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، من ترك واجبا من غير جحود، يعني أنا لا أنكر أترك واجب، لا أنكر ذلك الواجب، أي لا يفعل ذلك الواجب إلا لأنه كسرا منه، ليس لأنه لا يعتقد وجوبه أو فرضيته، أو أنه فعل محرما بغير استحلال للمحرم، وأن يعتقد أنه حرام ويفعله لغلبة الشهوة عليه، وليس لأنه يعتقد أنه حلال. يعني مثلا شخص يشرب الخمر وهو يقول شرب الخمر حلال، أنا لا أؤمن بأن شرب الخمر حرام، ليس هناك حديث، لأن الكثير من يقول ليس هناك حديث وهناك ليس هناك آية في القرآن، يقول ليس هناك آية في القرآن التي تجزم بأن شرب الخمر حرام، فهذا ينكر أمر في الدين، هو شيء ظاهر، وهو ينكر يعني يفعل الحرام لأنه يعتقد ب كيف نقول أنه بأن حرام، بأن لا يعتقد، هو لا يعتقد بأنه حرام، بمعنى استحلال للمحرم ويستحله، وهناك من يشرب الخمر وهو يقول نعم الخمر حرام، ولكن الكثير من يقول الله يعفو عليا أنا كنشرب أشرب الخمر، ولكن أدعو الله أن يتوب علي، فهذا نقول هو ناقص الإيمان، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد فرق مذهب الجماعة في هذا طائفة، هناك من خالف الجماعة، خالف أهل السنة والجماعة في هذا الاعتقاد، عندنا الخوارج والمعتزلة. الخوارج مذهبهم أن الإيمان قول وعمل، ولكن لا يزيد ولا ينقص، هو فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات، فمن ترك واجبا أو فرضا فعندهم كافر مخلد في النار، فمثلا عندهم متبرجة كافرة، يقولون هي ملعونة، يعني فهي كافرة، يلعنهن فإنهن ملعونات، أو صنفان من أهل النار منهم كاسية عارية، فعندهم بما أنها ملعونة و ومن أهل النار فهي كافرة مخلدة في النار. والمعتزلة عندهم أن الإيمان قول وعمل لا يزيد ولا ينقص، يعني واحد مثلهم مثل الخوارج اعتقادهم، إلا وإذا أنهم إذا أتي محرما لا يقولون عليه، هو في الدنيا لا يقولون عليه أنه كافر، يقولون عليه هو في منزلة بين المنزلتين، يعني أن لا كافر ولا مسلم، وضعوا منزلة جديدة بين الكفر والإسلام. ولكن العجيب أنه عندما يموت فهو مخلد في النار في الدنيا منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة في النار مخلد في النار. وعندنا الفرقة تقريبا الخوارج والمعتزلة عندهم نفس الاعتقاد، وعندنا المرجئة عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهم على فرق. عندهم منهم الغلاة وهم الكرامية، قالوا أنه التصديق بالقلب فقط دون إقرار اللسان ولا عمل الجوارح. منهم فرقة تقول أن الإيمان هو التصديق بالقلب دون إقرار لسان ولا عمل جوارح، دون إقرار لسان ولا عمل جوارح. وعلى حسب اعتقادهم فإن جميع الناس مسلمين، حتى اليهود والنصارى معتقد هذا على حسب هذا الاعتقاد، فأنهم هم كذلك مسلمين، لأنهم فأنا لا أدري ما في قلبي، سيقول هو أنا لا أدري ما في قلبي، ربما هو مصدق. وهذا منتشر عندنا في المجتمع. فسبحان الله في ناس من أهلي عندهم جار نصراني، وذلك الجار كان لطيف معهم، كان يتعامل معهم جيدا. توفي ذلك الجار فقالوا لي مات فلان رحمه الله. قلت لهم لماذا تقولون له رحمه الله، هو مات كافر، هو نصراني كافر، لا تجوز فيه الرحمة ولا تترحم عليه. قالوا لي وما أدرك به، الله أعلم بحاله، هو كان يحب المسلمين وهو كان طيب، نقول له يرحمه الله والله أدرى به. فهذا هو الإرجاء، هذا هو أنها يعتقدون أن الإيمان هو تصديق بالقلب، هو أصلا لا يعرف الله، لم يقول حتى أشهد أن لا إله إلا الله، وهم يترحمون عليه. ومنهم فرقة من يقول أن الإيمان هو تصديق بالقلب والإقرار باللسان دون عمل الجوارح. هذه فرقة أخرجوا عمل الجوارح من الإيمان. بما أنك تشهد أن لا إله إلا الله فأنت مسلم، فأنت مؤمن كامل الإيمان، حتى وإن قمت بعمل أي شيء، قمت بحرق القرآن، بسب الله والرسول، قمت بضرب والديك، قمت فأنت كامل الإيمان. بما أنك تشهد أن لا إله إلا الله فأنت مؤمن، ستدخل الجنة. فهم يقولون لمرتكب هاته يجوز أنه لا يجوز تكفيره، فهذا يفعل فعلة الكفر وهو ليس بكافر، وإن سب الله والرسول فهو يقول قولة الكفر وهو ليس بكافر. سبحان الله، بهذا الاعتقاد فقد تركوا حديث جبريل الذي يذكر فيه الأركان ورموه عرض الحائط. وقد ذهب الخوارج والمعتزلة إلى أنه الطاعة بأسرها، فالإيمان عندهم هو فعل الطاعات المفترضة كلها، فإن نقص منها شيء فإن جميع الأعمال مردودة. اشترطوا في صحة الإيمان أن يكون مكتمل، فمرتكب الكبيرة ليس معه إيمان وهو مخلد في النار. وهذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يسأل عن الإسلام، وكان يقول في كل فرد إلا أن تطوع في الصلاة والصيام والزكاة، عندما يسأل في الصلاة إلا أن تطوع، هل لا يعني كان يقول هل علي غيرها، يقول له لا إلا أن تطوع. فبما عليك الفروض وإن زدت عليها النوافل تطوعا فهي خير لك وزيادة إيمان لك. فنحن عندما نصلي ونصوم أو نزكي فما أدرانا أن ما نقوم به كامل أو على الوجه الكامل الصحيح، فلا بد لنا من النوافل لتجبر القصور الذي يحصل لنا في الفرائض. فمثلا نحن نصلي النوافل لتجبر الصلاة، يعني نقول تجبر لنا الصلاة المفروضة إن كان فيها سهوا، إن كان فيها سهو أو نسيان أو عدم تركيز فهنا الصلاة تكون ناقصة. وعندنا الحديث القدسي الذي يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلو كان الإيمان والإسلام هو الطاعة كلها ولا يزيد ولا ينقص، فكيف يتفضل الناس في الدرجات في الجنة؟ فالتفاوت في الدرجات يكون بقدر التفاوت في الإيمان. فمن يأتي بالتطوع من النوافل ليس كغيره ممن لا يأتي، فمن زاد على الفرائض المكتوبة فهو زيادة له في الخير ورفع له في الدرجات وزيادة له في الإيمان. وعندنا الحالة الثانية أنه يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام، أنه لما يأتي الإسلام والإيمان معا، فالإسلام هو فيكون الإسلام هو الاستسلام والانقياد الظاهر، والإيمان هو التصديق الباطني. فحين هو يعني يكون الإيمان هو الاعتقاد، اعتقادات الباطنة، والذين آمنوا عندنا يعني والذين آمنوا وعملوا الصالحات، في معنى أن تفسر بالاعتقادات الباطنة، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا هو المعنى. ويعني ما نعتقده في قلبنا. عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم في دعاء الجنازة، اللهم من أحييته منا فأحيه، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان. فنحن في حياتنا نحيا بالإسلام يعني بالأعمال الضايعة، فلا بد من العمل. وبالإيمان، وعندما أن الإيمان يبقى قلبي غير ظاهر، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم شهود الله في الأرض، أي نحن لا نشهد إلا بما نرى، لا نشهد للمؤمنين بإسلامه إلا بأعماله الظاهرة، نحن لا نشهد له بالإيمان، لأنه يبقى ذلك شيء داخلي بينه وبين الله، وعند وفاته سيكون بين يدي الله عز وجل، فهو الذي يعلم ما في قلبه من إيمان، وعندما سيسأل في قبره فهو يسأل عن إيمانه، من ربك؟ من نبيك؟ يعني عن اعتقاده في القلب، عن عقيدته، عن إيمانه، هل هو مؤمن بالله ورسوله حقا أم هو مجرد كلام؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فتوفي على الإيمان، وأصل الإيمان التصديق، يعني يكون الإيمان هو التصديق، والإسلام هو الاستسلام والانقياد، فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، هو في الظاهر يظهر لك مستسلم ولكن في الباطن غير منقاد، مثل المنافق هو يعمل يصلي يزكي تراه مستسلم في الظاهر ولكن في باطنه فهو لا يؤمن بالله عز وجل غير منقاد، وقد يكون مصدقا في الباطن غير منقاد في الظاهر، في باطنه هو يؤمن بأن الله واحد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ولكن في الظاهر هو غير منقاد، لا يعمل ظواهر الأعمال، ومثل اليهود مثل الكفار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يؤمنون بأن الله واحد، يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يريدون الانقياد. اليهود يعلمون أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يريدون الانقياد في الظاهر. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه، يعني والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهنا يبين لنا أن الإسلام وأركانها والإسلام والإيمان وأركانه، يعني هنا ذكر الإسلام لوحده والإيمان لوحده، عندما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا يعني الصلاة وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا يعني أقاموا النسك والصلاة فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فهم قد دخلوا حينها قد دخلوا الإسلام، ومعنى أن حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، يعني أنهم من تجوز فيه أنه هو مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن يجوز فيه حد القتل كالمرتد مثلا، كمن يقتل نفسا بغير عمد فهو من حق الإسلام عليه أن القتل، كالزاني المحصن فهو من حق الإسلام فيه أن يرجم حتى الموت، يجوز فيه مع أنه يشهد هو مسلم ولكن حده هو القتل. وبهذا يكون الإسلام هو الإيمان، هو الفرق بين الإيمان والإسلام، أن الإيمان هو التصديق الباطن والإسلام هو الاستسلام والانقياد الظاهر. ونتوقف هنا. نتوقف في هذا الحد على مفهوم الضرب. جزانا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا